قال المجدد الثاني شيخ الإسلام والعلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. أما بعد، فإنا قد وجدنا في كتب عثمان بن منصور بخطوطه أمورا تتضمن الطعن على المسلمين وتضليل إمامهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما دعا إليه من التوحيد، وإظهار ما يعتقده في أهل هذه الدعوة من أنهم خوارج تنزل الأحاديث التي وردت في الخوارج عليهم، وساق جملة من الأحاديث التي وردت في الحث على قتال الخوارج، منها حديث أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وما في معناه من الأحاديث التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم فيهم. فنذكر أولا سبب هذه الفتنة التي وقع فيها وأسرها في نفسه وظهرت على صفحات وجهه وفلتات لسانه وفي خطوطه لمن يظن أنه يرى رأيه أو يسمع منه، وذلك أنه لما ظهر هذا الدين بنجد وانتشر في البادية والحاضرة طلبت نفسه السفر إلى بلاد الزبير، وفيها أناس كثير من أهل نجد قد أجلاهم عنها كراهة هذا الدين وعداوته، منهم محمد بن سلوم جلى من سدير بسبب كراهة الإسلام والمسلمين، فاجتمع به وقرأ عليه وأقام عنده مدة من السنين فصار معظما عنده، ثم إنه تردد إلى البصرة واجتمع بابن سند وقرأ عليه واتخذه له شيخا، وهو من أشد الناس عداوة لهذا الدين ومن دعا إليه، يصرح بسبهم وعداوتهم. ثم إن عثمان بعد ذلك قدم القرعة من بلد الوشم، فأخرجه أهلها من الصف الأول كراهة له ولما كان عليه في تلك الحال التي ذكرنا، فهو حقيق بأن يمقت ويهان. ثم إنه سكن سدير في حال اختلاف أهل نجد لما ابتلوا به من عساكر مصر، فصارت حالهم وحال أهل الزبير والشمال واحدة في الموالاة والمحبة والإكرام، وصاروا يزوجونهم نساءهم، فصار فيهم قاضيا إلى أن أظهر ما كان يعتقده في أهل الإسلام، لكنه بين مصدق ومكذب، فمن كانت له غيرة في الدين عرف حاله وكرهه، ومن لم يكن كذلك غره جهله. فخذ الجواب عما وجدنا له في كتبه بخطه، فقد تضمنت ورقته التي وجدناها له ثلاثة أمور: الأول سياقه أحاديث الخوارج وتنزيله تلك الأحاديث على المسلمين وأنهم خوارج. فالجواب من وجوه: الأول أن الخوارج الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه منصرفه من قتال صفين، فأظهروا تكفير الصحابة بما جرى بينهم من القتال، كفروا عليا رضي الله عنه بذلك فدعاهم إلى الرجوع إلى الحق، واستدل عليهم ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال وأنكروا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، فناظرهم ابن عباس في ذلك أيضا واستدل بقوله: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الحديث والسير. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة أن هؤلاء هم الذين عنى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وأمر بقتالهم، وعرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم هم المعنيون، وظهرت العلامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها توجد فيهم، وهو المخدج الذي له ثدي كثدي المرأة، فوجد في القتلى، فسر بذلك علي رضي الله عنه. وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية التي أظهرها الله بنجد وانتشرت واعترف بصحتها كثير من العلماء والعقلاء وأدحض الله حجة من نازعهم بالشهادة، فهم بحمد الله أبعد الناس عن مشابهة الخوارج وغيرهم من أهل البدع، ودينهم هو الحق يدعون إلى ما بعث الله به رسله من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وينهون عن دعوة الأموات والغائبين وطلب الشفاعة منهم، وأنكروا ما يعتقده المشركون من أن الأموات والغائبين يملكون الضر والنفع والتصرف والتدبير، فإن جماع الدين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، فخالفوا من خرج عن هذا الدين وجاهدوا من قدروا على جهاده حتى أظهر الله هذا الدين وأبطل كيد الكائدين وشبه المشبهين، ولم يكفروا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم، بل أحبوهم ووالوهم وأعرضوا عما شجر بينهم، وعلموا أن لهم حسنات عظيمة يمحو الله بها السيئات ويضاعف بها الحسنات. وهذه الطائفة بحمد الله على منهاج الصحابة في أصول الدين وفروعه، والحجة عندهم فيما قاله الله ورسوله وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، وفارقوا أهل الشرك وعبادة الأوثان، وأظهروا عداوتهم في الجملة، وخالفوا أهل كل بدعة في بدعتهم كالجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من أهل البدع كالباطنية والفلاسفة وغيرهم، فما نظرهم صاحب بدعة إلا وألجأوه للمضايق وأدحضوا حجته بالكتاب والسنة. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولكن السبب في تنزيله لهم منزلة الخوارج أنهم ينهون عن دعوة غير الله وعبادته من الأموات والغائبين، ويقولون العبادة حق الله لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل، وينكرون ما وقع في كثير من البلاد من دعوة أرباب القبور والتذلل لهم والرغبة إليهم وإنزال الحوائج بهم والتقرب إليهم بالنحر والذبح لهم وغير ذلك مما يطول عده. فمن أنكر هذا الشرك سماه خارجيا لاعتقاده أن هذا الشرك لا يضر ولا يناقض الإسلام، والإسلام عنده بناء المساجد والمدارس والنداء إلى الصلاة وفعلها والصدقة وغير ذلك، فهذا عنده هو الدين الذي لا يضر معه اعتقاد ولا عمل، وسيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله تعالى. فبسبب محبته لأهل الشرك وموالاتهم والرضا عنهم اعتقد في المسلمين ما اعتقد، يبين ذلك نظمه لداود بن جرجيس وثناؤه عليه فيما ألقاه من الشبهات الواهية في مصادمة الآيات المحكمات وصحيح الأحاديث في بيان التوحيد، وهو يقرر أن الاستغاثة بالأموات جائزة، فأطنب بالثناء عليه برده على المسلمين بما كذب فيه وشبه وماحل وعاند، فصار هذا عند عثمان هو الحق الذي يمدح صاحبه ويمجد، وشعره هذا لم نجده إلا في كتبه، وقد قدم على ما قدم، فهذا ما ظهر منه في حياته، وأما الخاتمة فعلمها عند الله، نسأل الله الثبات والاستقامة. لكن نذكر ما يلزمه على ما اعتقده في المسلمين من أنهم خوارج، وأن من قاتلهم من أهل بغداد ونواحيها، ومن قاتلهم من أهل مصر وقاتل منهم، أن لهم أجرا في قتالهم، وهذا اللازم لا محيد له عنه، فتدبر ما أوجبه هذا القول من الضلال البعيد. المسألة الثانية اعتراضه على شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قال بعد ذلك: قال محمد بن عبد الوهاب في مواضعه التي تكلم بها على السيرة: إذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام وإن وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالجواب قبل ذكر الاعتراض أن نقول: هذا الذي أنكره على شيخنا رحمه الله هو الذي نطق به القرآن، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ونظائر هذه الآيات كثيرة في القرآن، فمن أنكر هذا القول فقد أنكر ما في الكتاب والسنة. إذا عرفت ذلك فإنه قال في الاعتراض: ظاهر هذا الكلام أن النجاشي ملك الحبشة كافر، حيث لم يصرح بعداوة قومه من النصارى، وأيضا جعفر وأصحابه كفار حيث لم يصرحوا بعداوة الحبشة، وكذلك مؤمن آل فرعون. فيا لله العجب، ما أعمى عين الهوى عن الهدى. فنقول تأمل كيف جعل ما تضمنه الكتاب والسنة عمى عن الهدى. وأما الجواب عن الاعتراض فأقول لقد عميت بصيرته عن فهم كلام شيخنا رحمه الله، فإنه رحمه الله أراد أنه لا يستقيم إسلام أحد حتى يصرح بعداوة المشركين وبغضهم، وهذا صريح كلامه. ومراده رحمه الله أن من لحق بالمشركين في بلادهم وحصل لهم منهم موادة ومداهنة وموالاة فعل ذلك باختياره، أنه قد عرض نفسه للوعيد الشديد وفعل ما ينافي إسلامه. ولهذا المعنى استدل رحمه الله بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فعلم أن كلامه في من أظهر الموادة لأهل الشرك والمداهنة لهم. وأما النجاشي فإنه أظهر المخالفة لهم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن لما قرأ عليه جعفر رضي الله عنه صدر سورة مريم، أذعن وصدق وقبل وشهد بأن هذا هو الحق، وشهد بأن هذا هو الذي يعتقده في عيسى عليه السلام بمحضر من بطارقته. وذكر بعض المفسرين أنه بكى حتى أخضل لحيته، وبعث الوفد من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض المفسرين إنهم 50، وبعضهم قال أكثر، وبعضهم قال دون ذلك، أقوال 3. فلما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم، فانقلبوا مؤمنين مصدقين. وأنزل الله فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، فأثبت لهم الإيمان في الآية. فلهم أجران على الإيمان بنبيهم والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن قريشا لما بعثوا عمرو بن العاص إلى النجاشي ليرد إليهم من هاجر إليه فغضب غضبا شديدا، خاف عمرو أن يوقع به، ورد هداياهم إليهم. وحضر جعفر وأصحابه رضي الله عنهم فتكلم بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في السير والتفسير. وقال لهم النجاشي مخاطبا لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم. فأظهروا دينهم ووحدوا ربهم لا يمنعهم منه مانع ولا يعارضهم معارض، فما حصل منهم لمن كان هناك من النصارى موالاة ولا ركون إليهم ولا شيء مما يكرهه الله، وإنما صاروا دعاة إلى الله وصاروا سببا لإسلام من أسلم من الحبشة. فأين هذا ممن داهن وركن وأظهر الموافقة للمشركين في شركهم كحال المعترض؟ فإنه ينادي في رسائله بموادة أهل الشرك ومحبتهم والثناء عليهم وتعظيمهم بانتصابهم لمعاداة الإسلام وأهله. فمثلك أيها المعترض هو الذي عناه شيخنا، لأن من فعل هذا الفعل الذي فعلته لم يكن مسلما لمحبة الشرك وأهله وبغضه التوحيد وأهله، وهذا ينافي حقيقة الإسلام، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فأي فائدة حصلت له من الكتب التي جمعها إذا كان حاله ما ترى وتسمع؟ وأما مؤمن آل فرعون فقد قام على فرعون وملته مقاما عظيما، فنصحهم وحذرهم وأنذرهم وخوفهم عقاب الدنيا والآخرة، وأبدى وأعاد في نصحهم ودعوتهم، وقال